الحمد لله رب العالمين. هذه الأمور لا شك أنها تزرع الشر في المجتمعات وتخلخل استقرارها ووحدتها، وإما لا يخفى عليكم أن المسلمين جماعة واحدة ولحمة واحدة تحت مظلة واحدة، مظلة ولاة أمورهم، مستمسكين بهدي ربهم، متبعين لسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام. فإذا كان الإسلام جماعة واحدة والتحزب شيع فلا يجتمع الإسلام مع التحزب، وإذا كان التعصب يفرق المجتمعات فالإسلام جاء بالتآلف بين المجتمعات فلا يجتمع التعصب مع الإسلام والغلو كذلك. ولذلك قال الله عز وجل: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. قالت أم سلمة رضي الله عنها: ألا إن نبيكم قد برئ ممن فرق دينه واحتزب. بل قال الله عز وجل: منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم: إن الله يرضى لكم أن تعبدوا ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالله يحب الاعتصام ويبغض التفرق والاختلاف، لا يرضاه. والبعض يظن، وللأسف يظن، أن التحزب في البلدان ظاهرة صحية ووسيلة لأخذ الحقوق، بل وسيلة لتحكيم الشرع والإسلام، وأن المسلم لن يستطيع أن يقيم شعائر دينه إلا إذا كان منضما تحت حزب ديني. وهذا باطل. لماذا باطل؟ لأنه مصادم للنصوص الشرعية، وكل ما استحسنه الإنسان مما يخالف الشرع يجب عليه أن يتهم عقله ورأيه، لأنه لا أكمل من هدي الله عز وجل وهدي رسوله عليه الصلاة والسلام. تحزيب المجتمعات وجعلهم شيعا هذه سنة فرعونية، ليس سنة إسلامية. قال الله عز وجل: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم. ولذلك تجدون في عصرنا أن أعظم ثغرة يدخل منها العدو على البلدان لإسقاطها ولزعزعة أمنها وإدخال الشر عليها زرع التحزب فيها، ويلبسونه لباس الحرية والحقوق. والبعض قد يغتر بما عند بعض الدول من تحزبات وأحزاب ويرون معها استقرارا ظاهريا فيخدعون به، ولا أحد أصدق من وصف ربنا عز وجل. هذه المجتمعات سلمكم الله، قال الله عز وجل عنها: بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. والمسلمون لحمة واحدة، لا أحزاب، لا تعصب، لا غلو، لا تشتت، جماعة واحدة ملتفة على ولاة أمرها وحكامها، معتصمة بحبل ربها. ومن أوضح الأدلة التي تهدم بنيان المتحزبين ومن يسعى لإنشاء أحزاب في بلدان المسلمين يفرق به جماعتهم ما ثبت في صحيح البخاري ومسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه أرضاه، قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قال: وما دخنه؟ قال: قوم لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، تعرف منهم وتنكر. فقلت: هل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها. قلت صفهم لنا. قال من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قال فقلت يا رسول الله ما تأمرني إن أدركت ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت يا رسول الله أرأيت إن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. هنا النبي عليه الصلاة والسلام جعل حالين للمجتمعات الإسلامية. الحال الأولى أن يكون لها إمام وجماعة، ووصف حكامها بأنهم دعاة على أبواب جهنم. قال في الواجب فعله تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. الحالة الثانية لا يكون لهم جماعة ولا إمام، إنما اختلفوا وتفرقوا إلى أحزاب وجماعات، ما الواجب؟ قال اعتزل تلك الفرق كلها. إلى متى؟ قال ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. وفي قوله أن تعض على أصل شجرة فيه دلالة على قوة المخالف وقوة المنازع، وأنك إن سلكت هذا السبيل ستنبذ وتخالف ويشدد عليك وتتهم بتهم شتى، ولكن الواجب هذا، وهذا هو الطريق النبوي لا طريق بعده. تلزم جماعة المسلمين وإمامهم إن كان جماعة وإمام، وإن كان الإمام ممن وصفه دعاة على أبواب جهنم من الجور والظلم، وإن لم يكن فاعتزل تلك الفرق كلها. قال الطبري رحمه الله وفي الحديث أنه متى لم يكن للناس إمام فافترق الناس أحزابا فلا يتبع أحدا في الفرقة ويعتزل الجميع إن استطاع ذلك خشية من الوقوع في الشر. فالانضمام للأحزاب وقوع في الشر، فلا تغتر بالألقاب والمسميات، القوة في الطاعة والجماعة. إذا أخطأت مجتمعات وزلت عن هذا السبيل لا نقول الواقع هكذا لا بد أن نسلم له، لا بد أن نرد الناس إلى الجادة. وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الفتن وأنها ستكون فتنة. قالوا ما تأمرنا يا رسول الله إن أدركنا ذلك؟ قال ترجعون إلى أمركم الأول. فالقوة إنما هي في الطاعة والجماعة، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. نسأل الله عز وجل أن يقينا شرور الأحزاب والتحزب والتعصب والتشتت، إنه ولي ذلك والقادر عليه.